إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الحج وما يتعلق به من الهدايا التي تهدى إلى البيت، وألحقنا بذلك الكلام عن حكم الأضحية، وبقي أن نقرأ بعض الفضائل المتعلقة بأماكن هذه المناسك، كفضل مكة وفضل الحجر الأسود وفضل ماء زمزم وفضل المدينة ونحو ذلك. فإن تبقى لنا وقت بعد ذلك شرعنا في كتاب النكاح، وإن لم يسعنا الوقت فيكون إن شاء الله تعالى لقاؤنا القادم أول الكلام فيه في أول كتاب النكاح، وهو أول المجلد السادس. فأول شيء نتكلم فيها في فضل مكة. الله عز وجل فضل هذه البلدة وأقسم بها في كتابه سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والمقصود بها البلد الحرام اللي هي مكة، وجعلها الله عز وجل حرما آمنا، جعلها الله عز وجل حرما آمنا. فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وطبعا جعل الله عز وجل تعظيمها في قلوب الخلق حتى في الجاهلية، كانوا يعظمون هذا المكان ويعرفون أنه حرم آمن، ومن دخله كان آمنا. حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وعمه فلا يهيجه، لأنه دخل في الحرم، دخل في البلد الآمن، البلد الأمين. وهذه فضيلة لم تجعل لبقعة أخرى في الأرض إلا في هذه البلدة الحرام، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف حول البيت الذي فيها إلا مكة. يعني ليس هناك بلد يجب أن تسعى إليها إلا ليه؟ إلا مكة. أيقول واحد صوم المدينة، أقول المدينة السعي إلى المسجد، وكذلك المسجد الأقصى، فهناك ثلاث مساجد لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام والمسجد هذا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى مقصود بها المساجد، لكن مكة مقصود بها أداء مناسك. عشان كده احنا نقول إن المناسك لا تعلق للمدينة بالمناسك. لو أن رجلا ذهب وأدى المناسك ولم يذهب إلى المدينة فحجه صحيح. إذن البلد الذي وجب على الناس والقادرين ممن استطاع السبيل بالمال والقدرة البدنية، ليس هناك بلد يجب عليه أن يفارق أهله وولده ووطنه للذهاب إليها إلا إيه؟ إلا مكة شرفها الله. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار غير حجرها الأسود وركنها اليماني. يعني فيش مكان آخر يشرع أن نستلمه ونقبله إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود قلنا إيه؟ نستقبله ونقبله، وإن لم نستطع أن نقبله نستلمه بشيء أو باليد ونقبل، وإلا نستطيع أشرنا إليه. والحجر اليماني أو الركن اليماني يشرع إيه؟ استلامه فقط، وإن لم يتمكن الإنسان من استلامه فلا شيء، يعني يمشي ولا يشير، وكذلك استلمه لا يقبل. فما فيش مكان آخر شرع تقبيله واستلامه إلا الحجر الأسود. ما ينفعش واحد يروح يقبل الجدران المقابر أو جدران الأضرحة أو يستلمها أو نحو ذلك، لأن هذا من الشرك. ولكن هذا المكان فقط الحجر الأسود هو الذي شرع تقبيله بأمر الله عز وجل، ليس للتبرك، مش بنقبل الحجر الأسود عشان تبرك به، ولكن اتباع تشرع الشريعة. وهذا ما فطن عمر لذلك، وقال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ومن فضائلها أن الصلاة في مسجدها 100,000 صلاة، وهذه فضيلة تمتاز بها مكة عن غيرها، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وأما مكة 100,000 صلاة، لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. يبقى 100 صلاة في 1,000، يبقى 100,000. 100 صلاة من يعني المسجد الحرام تضعف صلاة فيه 100 صلاة في المسجد النبوي، والمسجد النبوي يعادل 1,000، يبقى 100 في 1,000 100,000 صلاة. وجاءت أحاديث بالنص أن صلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، وهذه مضاعفة مضاعفة للمكان، لا يضاعف ثواب الصلاة في مكان آخر بمثل هذه المضاعفة إلا في مكة شرفها الله. وهي أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن عبد الله بن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقفا بالحزورة، يعني موضع بمكة وهو مهاجر، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فأحب البلاد إلى الله عز وجل هي إيه؟ هي مكة المكرمة، وهي الحبيبة إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولقد حرم الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، يعني لا يحل القتال فيها لا لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من الظهر، اللي هو يوم فتح مكة، ربنا أذن لهم في القتال فيها ساعة من الظهر حتى يفتحها، ثم عادت حرمتها كما قال النبي عليه السلام، ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس. في الأحاديث إذا ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله حرمها له ساعة من نهار. لا ينفر صيدها، الصيد حتى الصيد إذا دخل مكة فهو آمن. فإذا أراد أحد ولو كان حلالا، حلال يعني إيه؟ يعني حلال يعني غير محرم. لو أراد أحد غير محرم، طبعا المحرم يحرم على الصيد خلاص، لا داخل لا هو مكة ولا ورا مكة، لكن لو واحد غير محرم وهو داخل مكة يحرم عليه الصيد، فإن وجد صيدا فلا يجوز له أن ينفره حتى يخرج ليصطاده، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يقتلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. لا يعضد شوكها يعني لا يفطر شوكها، ولا يقتلى خلاها يعني نباتها الذي نبت فيه إلا إذا إيه؟ احتاجوا إلى ذلك. ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني من وجد لقطة في مكة لا يتملكها أبدا، لأن حكم اللقطة، اللقطة هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. حكم اللقطة أنك إذا وجدت مالا فإنك تلتقط يعني تأخذ وتعرف به سنة كاملة، فإن جاء صاحبها فعرف وكاءها وعفاصها، عرف الرباط بتاعها والوعاء بتاعها، يعني عرف أوصفها، المقصود عرف أوصفها، فادفعها إليه، وإلا فعرفها سنة، فإن لم يأتي فاستمتع بها أو فاستنفقها، يعني بعد سنة يجوز لك أن إيه؟ تنتفع بها. إلا لقطة مكة تظل تعرف بها طول الدهر لا تتملكها أبدا، مش مجرد بعد سنة تنتفع بها ولكن تعرف بها طول الدهر، وإلا فهي من كنز الكعبة يعني مال الكعبة، ينفق لصالح الإيه؟ لصالح الكعبة. ولذلك الآن عملوا مكان للإيه؟ للحاجات الضايعة زي كده جنب باب الصف، اللي لا أي حاجة في مكة يروح يسلمها، اللي ضاع منه حاجة يعرفه يروح يسلمها، وإلا تظل موجودة لا مهما غلى ثمنها، فلا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وفي رواية فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عرض حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. احنا الموضوع مش موضوع اللقطة يا شيخ، انت كنت حاضر الدرس بكلام الموضوع. لا احنا طبعا قلنا الشيء الذي له قيمة، اما شيء التافه يجوز الانسان ينتفع به، شيء التافه ممكن تاخذ على طول. ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها، مقصود أهل الأرض المسلمين فهي قبلتهم، وهي أصل القبلة التي كانت قبلة إبراهيم عليه السلام، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إليها، فنحن نتوجه إليها جميعا في الصلاة، كل المسلمين في جميع العالم اتجاههم فين؟ اتجاههم إلى الكعبة، اتجاههم جميعا، وليس لهم قبلة غيرها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها للكعبة يعني، واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، أي مكان تاني تستقبله وتستدبره فيش حاجة، ولكن الكعبة لا نستقبلها ولا نستدبرها بغائط ولا بول. والعلماء يختلفون فقط في بعض المسائل، بعضهم يقول يجوز استقبال الاستدبار، وبعضهم يقول يجوز استقبال الاستدبار إذا كان داخل البنيان، وبعضهم يعمم يقول داخل البنيان وخارج البنيان إلا إذا كان هناك ضرورة. الحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا وغربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت إلى القبلة، فقلنا ننحرف ونستغفر الله، يعني إيه غصب عنه، فقلنا ننحرف يعني نحاول بقدر الإمكان أن يجلس منحرف عن القبلة، ولكن مهما كان سيكون في برضك استقبال أو استدبار، فكانوا بعد ذلك يستغفرون الله. وهذا أرجح الأقوال أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بغائط ولا بول، لا في صحراء ولا في غير صحراء ولا في البنيان، إلا إذا بنيت البنيان على ذلك فيبقى دي إيه أصبحت ضرورة، ها والإنسان بقدر الإمكان ينحرف قدر ما يستطيع إن أمكن له ذلك. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، يعني القرى كلها تبع ليها زي ما الفاتحة أم الكتاب، يبقى أم الشيء أصله، فمكة أم القرى أصل القرى، والقرى كلها تابعة لها، فليس هناك قرية تعدلها أو تعادلها، كما أن الفاتحة ليست هناك سورة تعادلها، فهي أم الكتاب فهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، كما أن الفاتحة أم الكتاب ليس لها في الكتب الإلهية عديل. ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتقررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشارك فيها شيء من البلاد، وهذه المسألة تناقلها الناس عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني إنسان إذا أراد أن يذهب هناك يذهب محرما إلا إذا كان له دخول متكرر أو له عمل أو له تجارة أو نحو ذلك، لكن إذا لم يكن أدى الحج أو العمرة نقول له يجب عليك ألا تمر على الميقات، طالما أنك وصلت إلى الميقات واستطعت الوصول فإنك تدخلها بالإحرام، أن تدخلها بالإيه؟ بالإحرام. ومن خواصها أنه يعاقب على الهم بالسيئات فيها، لقول تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد، أما أقول دلوقتي لو أردت أن أقول الإنسان هم، أقول هم الشيء ولا هم بالشيء؟ هم بالشيء، ولكن الإرادة ممكن أقول أراد الشيء يصلح ذلك، فإذا قلت أراد بالشيء يقولون إن الفعل ده تضمن معنى الإيه؟ الهم، فإذا قلت أراد بفعل كذا أراد بإلحاد، يرد بإلحاد، أراد ما أراد ما قالش وما يرد إلحادا بظلم، لأن الإرادة درجة أعلى من الإيه؟ من الهم، الإرادة هو أول الحركة أو أول الفعل أو أول العزم، لكن الهم قبله، الهم درجة قبل الإرادة. لما ربنا ذكر الإرادة هنا ذكرها بالباء فتضمن معنى الهم، لأن لو كانت الإرادة المقصودة لقالوا ومن يرد فيه إلحادا بظلم، لكن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كأنك قلت ومن يهم فيه بإلحاد، يبقى المعنى كلمة أراد يعني إيه؟ هم، فإذا أهم بالسيئة كتبت له سيئة، مع أن الأصل أن من هم بالسيئة لا تكتب له سيئة حتى يفعلها، فإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن تركها كتبت له حسنة، إن تركها مخافة الله عز وجل. إلا مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا يدل على أنه يعاقب أو تضاعف مقادير السيئات في مكة، يعني مش هنقول يكتب عليه سيئتين ولكن تعظم عليه العقوبة، تعظم عليه العقوبة، يعني مش لا يضاعف السيئات بالكمية ولكن يضاعف من حيث الكيف وليس من حيث الكم، حيث أن السيئة هذه يعني من عصى الملك في فراشه ليس كمن عصاه في أدنى مكان من مملكة. يعني الواحد جي كده قدام الملك وخالف أمره وفي وشه زي لو خالف أمره بعيد عنه يختلف، هنا إيه العقوبة تبقى أشد هنا. فهذا الذي هم بالسيئة في بيت الله عز وجل في مكة، وهناك على فكرة بعض العلماء يقولون المسجد الحرام ليس هو المسجد فقط، يعني في خلاف بين العلماء ما هو المسجد الحرام، هل المسجد الحرام هو المسجد فقط ولا مكة؟ بعض العلماء يقولون المسجد الحرام فقط اللي هو ايه المسجد، هو مكة كلها حرم، لكن انا بتكلم على المسجد، كلمة المسجد الحرام هل هو المسجد فقط اللي فيه البيت ولا مكة كلها؟ خلاف بين اهل العلم، بعضهم يرى ان المسجد الحرام هو المصلى المكان المصلى مهما توسع، كل ما توسع فهو المسجد، وبعضهم يرى ان مكة كلها مسجد، ان كلها مكة كلها من المسجد هي المسجد الحرام، لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين، والمقصود بها دخول ايه ودخول مكة. ومن خواصه كما قلنا انه يعاقب فيها على الهم بالسيئات وان لم يفعل، قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيها لا كمياتها. وقال صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع اعظمهن اشراك بالله وقتل بغير حق واكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار يوم الزحف وعقوق الوالدين والسحر واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. استحلال أي فعل المعاصي هذه من الكبائر. وقد ظهر من سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهي القلوب والعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، ولذلك أخبر تعالى أنها مثابة للناس، جعلنا البيت إيه مثابة الناس. يعني ما معنى مثابة؟ يعني يصوبون إليه يتنقلون إليه، كلما ذهب عنها أراد أن يرجع، وهذا يدل على انجذاب القلوب نحوها. وتجد سبحان الله الذي يذهب يتعلق بها أكثر، يعني الإنسان إذا ذهب يقول أنا خلاص عملت العمرة وخلاص، لا، إذا ذهب مرة تجد قلبه متعلق عايز يروح تاني وتالت ورابع وعاشر، لأن القلوب متعلقة بهذا البيت، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك يعني في أفئدة الناس وفي قلوب الناس وفي فطر الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على مهابة الكعبة في قلوب الناس، النبي عليه السلام لما أراد أن هو يعيد بناء الكعبة لم يفعل خشية أن يفتن الناس، فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين ولأرصقت بابها بالأرض. ولكن النبي عليه السلام لم يفعل ذلك لأن الناس قلوبها يعني ضعيفة وهي متعلقة بالكعبة أو أفئدتها منجذبة نحوها، فلما شوف النبي عليه الصلاة بيهدم الكعبة ربما وقع في نفسها شيء شك إن إزاي يهدم الكعبة دي بيت الله العظيم، ها فكيف يهدمها، فربما يقع في نفوسهم نوع من الشك أو أو أو أو, أو شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ على الناس قلوبهم وترك هذه المصلحة لضرء المفسدة الحاصلة التي ممكن أن تحصل من وراء ذلك. فقال العائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين إلى آخر حديثه صلى الله عليه وسلم. فيقول فهم يسبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا اشتياقا. وهذا أكبر دليل عندما تنظر إلى حجاج بيت الله الحرام ملايين كل سنة 3 مليون 4 مليون أظن السنة ده وصل 6 مليون ملايين. كم أنفق من أموال من أجل الذهاب إلى بيت الله الحرام؟ يعني أنت تصور كده كل واحد حج دلوقتي يسوي كام؟ يصلي يعني اللي بالميت خالص بيقول لك 10,000، لكن في حج بيوصل 50,000 وفي حج بيوصل 120,000. شو بقى الملايين؟ وفي طبعا ده هنا في مصر. شو بقى اللي بيجوا بقى من الصين واللي بيجوا من روسيا واللي بيجوا من أمريكا؟ برضك مصريين بيجوا من هناك بينفقوا قد إيه؟ كل هذه الأموال لماذا تنفق؟ ولماذا تهجر الأوطان ويهجر الأبناء والزوجات؟ ويتعرض الناس للبلاء. يعني ما يعيش رحلة مثلا يروح علينا على مصيف، لا ده عارفين ان في زحام وفي حر جديد وفي ناس بتقع تحت الأرجل بتموت، وممكن من الزحام دوت تنتشر أوبئة، وممكن في الزحام دوت يحصل حريق وناس تموت، ومع ذلك الناس يذهبون وهم وينفقون أموالهم بكل سعادة وبكل فرح. ليه؟ لأنهم رايحين إلى بيت الله الحرام. هذه ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قلوب الناس، جعلها في قلوب الناس أفئدة يصبون إليه. وبقاء البيت الحرام هو قيام الناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قيام يعني قوام حياتهم، قوام حياتهم يعني كما ذكر بعض العلم، طول ما الكعبة موجودة الدنيا موجودة، وإذا هدمت الكعبة قامت القيامة. وإذا في آخر الزمان يهدمها رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين، ينقضه حجرا حجرا، وإذا هدمت الكعبة فعندئذ ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لأن احنا قلنا الحج إلى بيت الله الحرام يستمر حتى بعد نزول عيسى عليه السلام، لأن عيسى سيحج إلى بيت الله الحرام، يعني بعد الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام هيكون في بعض حج بيتنا. في آخر الزمان بقى على شرار الخلق يأتي رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين فيهدم الكعبة، يبقى خلاص لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وعندئذ لا قيام الناس بعد ذلك فتقوم القيامة. هذه بعض الفضائل لمكة شرفها الله. في الكعبة هناك الحجر الأسود، وقد ورد في بعض الأحاديث في فضله، فمنها قال صلى الله عليه وسلم: كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وهذه الأحاديث كلها يعني أحاديث صحيحة، قد أوردها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الجامع صحيح الجامع عندك في الهامش التخريجات كلها. أما الركن اليماني والمقام مقام إبراهيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الركن حوخ الله، الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، تمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وفيما مر قال صلى الله عليه وسلم: إن المسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا. رابعا: فضل ماء زمزم. ورى في ماء زمزم فضائل كثيرة، نحن ذكرنا هنا يعني خمس فضائل منها. الفضيلة الأولى: غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. قال صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي فانطلق بي إلى ماء زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم. الفضيلة الثانية: ماء زمزم لما شرب له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أي بالنية، إذا نويت شيئا بنيتك فتنال ما نويته عند شربه. الفضيلة الثالثة: ماء زمزم طعام طعم، يعني ممكن الإنسان يكتفي به طعاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. تعرفين حديث أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، إن هو لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني ماشيين في نحل، وكان يعني ماشيين في ناحية مكة، وكان مع أخوه وأمه، فأرسل أخوه الأول يعني شوف الأخبار إيه، فقال له في زهر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طب خليك أروح أنا. فلما ذهب أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأراد أن يسأل عن النبي عليه السلام، فإذا وجد امرأة فسألها فصرخت: الحقوا ده واحد بيسأل عن الصابع. فاجتمع أهل مكة عليه، يعني ما تركوا شيئا إلا ضربوا بها، حتى نزل هرب منهم فنزل عند ماء زمزم، فجلس عنده شهرا ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال: حتى سمنت عقني، يعني تخن من كتر ليه ماء الزمزم، العقن اللي هي التجاريع اللي بتبقى في البطن، الانسان يقعد وبطنه ايه تتكسر كده التن. فهذا يدل على ان ماء زمزم طعام طعام. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن نفسه انه ظل 40 يوم لا يتناول طعام الا من ماء زمزم، أظنه وكان معه العسل، يعني لا يأكل طعام وشراب، حتى أذهب الله عنه أسقاما كثيرا. فالنبي عليه السلام يقول: ماء زمزم طعام طعم. وفي الحديث: وشفاء سق. وهذه الفضيلة بعدها، لأنه قال هنا: زمزم طعام طعم وشفاء سق. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. يبقى ايه ممكن الإنسان يستشفي به فيشرب منه ويصب على بدنه، أن هذا ثابت، هذا ثابت من فعل عليه السلام. وسواء كان في البئر أو حمل، لأن بعض الناس يقول لك لا، لو طلع من مكة يروح ما فيش الفضيلة تحت، لا، بدليل نبع عن النبي عليه السلام كان ينقلهم كما في هذا الحديث في الأداوي والقرم، وكان يصحفون به الضيفان، وهي الفضيلة الخامسة المذكورة هنا، كانوا يصحفون به الضيفان، يعني اللي غيره ضيف وحب التحفة اللي هو أول ما تقابل به الضيف، يعني تدي له حاجة كده إيه تتحفه بيها، كل حاجة جميلة زي مثلا صبع موز، مش عارف تفاحة، على ما ايه تحضروا الاكل، فهذا ايه تحفة الضيف، فيعني شيء طيب يتفكه به، يتحلى به، يتجمل به الى اخره. فكانوا يتحفون الضيفان بماء زمزم، وهذه كلها يعني بعض الفضائل الواردة في هذا الماء المبارك. آخر شيء في هذا الباب هو فضائل المدينة. طبعا يستحب زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا في أول الكلام أن زيارة المدينة ليس لها علاقة بأعمال الحج، والمقصود بزيارة المدينة زيارة مسجدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. طبعا الحديث ده ما بيعجبش الصوفية، وفي منهج عندهم الاعتراض دايما، كل ما تقول لهم حديث يقول لك طب هو طب ما هو ممكن بنعمل كذا، طب ما احنا ما انا بروح ازور ابويا في البلد وشدت رحاله، او لو في شيخ راجل عالم كبير بيدي درس حلو واحنا بنشد الرحال عشان نروح نسمع العلم عنده، او واحد صوته حلو في القران بنروح عشان نصلي وراه نشد الرحال عنده. طيب انت يعني لما الشبهات اللي انت بتقولها ديت جاوب على الحديث الاول، وعلى الحديث دوت انا المطالب بيه وانت مش مطالب بيه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، فهو يعترض، وهذا الاعتراض كانه يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعترضش علينا احنا نصف الحديث. ثم نقول ان انت اللي انت قلته ده كله ملوش دخل بالموضوع، لأن مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى بقاع، لفضيلة البقاع يعني فضيلة خاصة بالبقعة دي نفسها إلا هذه البقاع الثلاثة. أما تشد الرحال لطلب العلم يبقى أنت ما شدتش الرحال لبقعة، بدليل أن العالم دوت اللي أنت بتروح له مثلا لو هو في اسكندرية لو انتقل لأسوان هتروح لأسوان هتنسى اسكندرية، او الشيخ الفلاني انت بتروحش تسمع صوته لو انتقل لمذهب اخر، يبقى انت رايح عشان القرآن، يبقى ما انتقلتش لفضيلة البقعة. البقعة كل المساجد زي بعض الا المساجد الثلاثة، عشان كده العلماء يقولون لو نظر ان يصلي ركعتين في مسجد ما، يعني ايه قلت اصلي ركعتين في مسجد السلام في المطرية، ممكن أصليهم في مسجد عماد الإسلام اللي في العتبة مش مشكلة، لأن ده زي ده، إلا أن ينتقل لمسجد أفضل. فلو نظر أن يصلي ركعتين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش أصليهم هنا، لازم أصليهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طب ينفع أصليهم في المسجد الحرام؟ أي ينفع، لأن المسجد الحرام أفضل، يبقى انتقل إلى الأفضل. وقد نظر رجل أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فجاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني نظرت انفتح الله عليك أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فقال صلي ها هنا، يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى صلي ها هنا. قال إن نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال شأنك إذا، أعمل لك إيه بقى؟ ها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينه ان انت لو في مسجد تنتقل الافضل ماشي، لكن كل المساجد التانية لا يشترط ان تنظر للمكان، لان المكان في حد ذاته كله متساوي. فاحنا ما نجيش نعترض على كلام النبي عليه السلام لشبهة ورد على عقولنا وبعدين نحتج بالكلام ده وقت اللي احنا يجوز ان احنا ننتقل الى الشيخ الفلاني نسمع الدرس وننتقل الى نسمع القرآن وننتقل إلى زيارة أقاربنا ومش عارف إيه ودخول أعمال خير، لكن أنت لم تنتقل لإيه لفضيلة البقعة. ثم يستدلون بهذه الشبهة اللي وردت عليهم، إذا يجوز لنا نروح للبدوي ونروح نتمسح عند الحسين ونروح لأبو العباس ونروح مش عارف إيه، إيه بقى جاب ديت لديت؟ إيه اللي جاب دي لديت؟ يعني أنت شبهة وردت عندك وهي ليست واردة أصلا، ف تجعل شد الرحال إلى بقاع غير البقاع الثلاثة، فيشد رحله إلى قبور الأولياء وقبور الصالحين وقبور الأنبياء، وهذا كله لا يجوز. ولذلك نقول حتى في زيارة المدينة لا يكون مقصودك في الذهاب إلى المدينة شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فليس المقصود شد الرحال إلى القبر، ولكن المقصود شد الرحال إلى المسجد. فلما نزور المسجد طبعا إيه؟ سيكون هناك زيارة القبر تابعة لزيارة المسجد، مش العكس. يعني ليس شد الرحال من أجل القبر ونجعل زيارة المسجد تابعة، ولكن شد الرحال من أجل المسجد ونجعل زيارة القبر قبل النبي عليه الصلاة والسلام هي التابعة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي تتوافق به الأحاديث وتذكر في الأحاديث. فيستحب زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. فإذا وصلت المسجد فصل في ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كان قد أقيمت. وبعدين أما تروح هناك تزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف طبعا متقدما، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم خطوة، السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله رضي الله عنك. ثم خطوة أخرى كذلك، السلام عليك يا عمر، يا أمير المؤمنين. بس وإذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، ولا تظن إن يعني أنك تشد الرحال عشان تدعو هناك، فإن الله يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. بعض الناس بقى لما يعرف الحج فلان راح يسافر يبقى سلمني على النبي، يقول له أن فلان يبلغك السلام، هذه من البدع. أنت تصلي على النبي عليه السلام والملائكة توصل إن الله ملائكة يبلغون عن أمك السلام، يبقى أنت إيه ليه تقول لعبد ها قد ينسى وقد يغفل وتفعل شيء لم يشرعه الله، لكن أنت هنا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يسخر الملائكة تبلغ عنك لرسوله صلى الله عليه وسلم سلاما. سلم عليه قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرا. ثم اخطو يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبي بكر فسلم عليه قائلا السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم اخطو عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام قبر عمر فسلم عليه قائلا السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. طيب عندما نذهب إلى المدينة هناك أماكن أيضا يشرع زيارتها. ها؟ أنقول ولا مش زفير على الرولة أشوف يعني زفير شيء يعني لم يذكر نقوله إن شاء الله. الأماكن المشروع زيارتها في المدينة مسجد قباء، يشرع الذهاب إلى مسجد قباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء ماشيا وراقبا ويصلي فيه ركعتين، كان يذهب إليه كل يوم سبت صلى الله عليه وسلم، وبين فيه أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد إيه تعد العمرة. أما المسجد الثاني اللي هو مسجد القبلتين فليس فيه فضيلة في زيارته، إلا أن الناس بيزورون باب الإيه أثر، يعني لأن ما بين القبلة القديمة والقبلة الجديدة، القبلة القديمة اللي أخذ إلى بيت المقدس في الاتجاه المعاكس على طول، لكن ليس فيه فضيلة للذهاب إليه، وليس فيه فضيلة في الصلاة فيه، ليس فيه فضيلة معينة هو كغيره من المساجد. برضك من الأماكن التي يشرع زيارتها البقيع، ونزور فيها قبر عثمان رضي الله عنه، بارك وسلم عليه السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين رحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. وتسلم على أهل البقيع جميع، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بعدكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله المستقدمين منكم والمستأخرين. ويشرع أيضا زيارة شهداء أحد وقبر حمزة، نذهب إليهم ونسلم عليهم برضه زيارة كزيارة المقابر، وندعو الله عز وجل لهم بالمغفرة والرضوان. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يزور قبور أحد ويسلم عليهم كالمودع للأحياء والأموات. وردت أحاديث في فضل المدينة الأخيرة إذا قام بالروضة. طبعا الروضة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومن باري روضة من رياض الجنة. الناس حرفوه وقالوا ما بين قبري ومن باري روضة من رياض الجنة. نص صحيح ما بين بيتي ومن حج فلم يزرني فقد جفاني. حديث ايه موضوع حديث موضوع لا يصح. يبقى هذه الروضة اللي هي ما بين المنبر وبيت النبي عليه السلام اللي هو فيه القبر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته الحجة عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن طبعا الناس هناك روضة المكان كله, أي مكان تجلس فيه تتعبد فيه وخلاص يعني. لكن هذا الزحام الذي يفعله الناس أو التمسك بالقبر أو كل هذه من الإيه, كل هذه من البدع. طيب في فضائل وردت في فضل المدينة أحاديث نقولها كده نسردها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سمى المدينة طابة. سمى المدينة طابة وهذا اسم مشتق منه من إيه؟ الطيب, شيء الطيب أو الرائحة الطيبة أو الذي طاب ونضج. فهي نضوج, فيها النضوج لأن الإيمان نضج فيها وطاب فيها وانتشر منها. وقال عليه السلام هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. وورد أنها كانت تسمى يثرب, وكما جاء أنه في قال يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ورد في حديث لكن إسناده ضعيف أن من سمى المدينة يثرب فقد يعني ارتكب ذنبا أو أخذ سيئة, لكن الحديث ضعيف. وطبعا لا يعترض عليه بالآية لأن الذين قالوا يا أهل يثرب, لأن الثرب من التثريب, تثريب اللي هو يعني ليس فيه تفاؤل بالخير يعني زي تربت يداك. فهذا التثريب لا تثريب لا ملامة, فيثرب من التثريب الملام. ولكن المدينة لا ملامة فيها, لا ملامة فيها, حتى إنما كان يلام فيها نقاه الله عز وجل. فقد كانت المدينة ينتشر بها الحمى والوباء. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما يهاجروا المدينة يصاب بالحمى, حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة. وقال اللهم حبب إلينا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. فطابت المدينة وطاب جوها ولم يبقى فيها هذا الوباء الذي كان موجودا بالمدينة. وفي الحديث إن الله أمرني أن أسمي المدينة طابة. وقال صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. لابتيها يعني الحرتين اللي جانبين يعني ما بين أولها الأخير. إذا المدينة أيضا بقت إيه؟ حرم, لأن النبي عليه السلام جعلها حرما لا يقطع عضاها ولا يصاب صيدها. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة, وأنا محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. وقال صلى الله عليه وسلم إن المدينة لا يأرز إلى إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني يجتمع أو يرجع, يعني الإيمان يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. الحياة تبقى ملازمة لإيه؟ الجحر. فالمدينة مهما فرق الناس الإيمان فيها الإيمان يرجع إليه. وذلك في آخر الزمان الناس ترجع إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني الناس لما تفتح لهم الدنيا الرجل ينادي على أخوه تعالوا ما إلى يطلعوا بقى للمدن ويقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فآخر الزمان الناس يطلعوا بقى للمدن ويقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فآخر الزمان الناس تجتمع أهل أهل الإيمان يرجعون إلى المدينة ويجتمع الإيمان في المدينة، ولا يستطيع الدجال أن يدخل مكة والمدينة. وإذا جاء إلى المدينة ترجف ثلاث رجفات، لما يجي الدجال عند المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل منافق ومنافقة، ولا يبقى فيها إلا الناس الصالحين الطيبين، لا يبقى فيها إلا طيبها. وهذا يدل على أن الإيمان يجتمع فيها ولا يبقى فيها الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها، ولا تنسع طيبها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. يعني طلع المنافقين لا يستطيع أن يجلسوا في المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، وقال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها حرم آمن، إنها حرم آمن، يعني المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، دول جبلين حول المدينة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، يعني على مداخلها، ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة حرسونها، فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. طيب، آخر حاجة ملاحظات نقول: أول حاجة، نزلة المدينة لا علاقة لها بأعمال الحج، وخلصها هذا الكلام. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لزيارة المسجد، وليس يعني شد الرحال إلى القبر، ولكن شد الرحال إلى المسجد. المزارات بقى التانية ما فيش دليل عليها، إذا كان بقى واحد بيعملها من باب حب استطلاع دي حاجة تانية، لكن ما فيش ثواب عليها، زي المزار الخندق أو السبع مساجد أو مسجد عائشة أو نحو ذلك، كل هذا ما فيش دليل عليها. المساجد السبعة ومسجد الغمامة وإلى آخره. من الأخطاء كذلك تحميل الحجاج السلام على النبي عليه السلام، يعني ما يقولوا حج سلمنا على الرسول، قلنا هذه أخطاء لا دليل عليها من الشرع. من البدع التزام دعاء معين عند دخول المدينة، ليس هناك دعاء معين عند دخول المدينة ولا عند الخروج منها، ولا أن السلام يرجع من المسجد، يخرج من المسجد يرجع بظهره، وبعض الناس يقف عند المسجد كأنه واقف عند القبر، فأنه واقف في الصلاة، وهذا طبعا لا يجوز. من المنكرات تقبيل القبر واستلامه. من المنكرات التمسح بالمنبر والنحاس الموجود حوله. من الأخطاء التزام زوار المسجد النبوي المقام فيه أسبوعا حتى يتمكن من 40 صلاة في المسجد. يعني من صحيح الحديث ورد: من صلى لله 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام، قتلت له براءتان، براءة من الأنفاق وبراءة من النار. لكن هذا لا يختص بمسجد النبي عليه الصلاه، يعني لا يشترط ان يكون في مسجد النبي عليه الصلاه، الحديث عام. من المنكرات الخروج من المسجد النبوي القهقرى عند الوداع، وهذا طبعا اخر ما يتعلق بهذا الباب، كتاب الحج وفضائل هذه الاماكن المقدسه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. واظن ما فيش مجال احنا نتكلم عن النكاح، ولا عندكم استعداد؟ شفت الشباب اللي عايز يتجوز مشي، فخليها بقى رحمة بهم، خليها المرة الجاية. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وصحبه. طيب ماشي، نكمل بقى الأسئلة. حاضر بس نسمع. هاي اتفضل. في حاجة فاتتك يا حاج عبد الرحمن؟ كويس ان في حاجة ما كنتش عارفها. يعني بسموها إصابة عمل. يعني هل إصابة عمل؟ أولا إذا كان هذا شرط في العقد يبقى هو ملزم به. إذا كان شرط في العقد شرط سواء كان شرط منصوص عليه أو شرط ضمني يبقى هو ملزم به. أما هو الأصل ما فيش الكلام ده. الأصل ما فيش، هو يأخذ أجرة عملي وهذا من أقدار الله عز وجل. لكن لو اشترط عليه شيء من هذا، لأن هذا يكون في مقابل تخليل في الأجرة أو نحو ذلك، يبقى لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أنا قلت يجوز انتقالها، يجوز نقلها، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقلها بالأداة والقرب ويطحب بها الضيفان، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. ده سؤال طويل بقى. أما قوله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فنعم الأنبياء أحياء في قبورهم، ولكن اللي بيلتبس في هذا الموضوع أن الناس بتقيس حياة القبور كحياة الناس. هذه نسميها حياة برزخية، هذه حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، ولا يعلم كيفية هذه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هو حي في قبر، مش معناه أنه يأكل ويشرب ويصل يتزوج حياتنا العادية، لا، الحياة اسمها حياة برزخية. كيف هي؟ الله أعلم. في عالم آخر، في عالم آخر لا نعلم، فهم أحياء في قبرين. وهذا السماع أيضا، هذا السماع المذكور في الأحاديث، نعم الملائكة تبلغه، ملائكة تبلغه من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بلغ بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإحنا الآن هذه أمور غيبية نؤمن بها، لكن لا نسأل عن الكيفية فيها، لأن لا يعلم الكيفية إلا الله. زي مسألة النعيم، النعيم القبر وعذاب القبر، موجود أو موجود، إحنا بنفتح القبر بنلاقي لا في نعيم ولا في عذاب، بنلاقي جثث أصبحت رمم تراب. لكن هل النعيم والعذاب موجود؟ موجود. كيف؟ لا يعلمه إلا الله، لأن في عالم برزخ، إحنا دلوقتي في عالم تاني. وإحنا قلنا في المهم في الخطبة لما اتكلمنا عن الموضوع دوت، قلنا إذا كان ربنا سبحانه يعني إدانا حاجة في الدنيا كده بس عشان يبين لنا الموضوع، إن عالم اليقظة غير عالم الرؤية، وأنت الاثنين في الدنيا، يعني الرؤية غير اليقظة. واحد بيبقى نايم وشايف نفسه عمال ياكل وحيحط ريحة ومش عارف إيه، ويقوم يلاقي طعم الأكل أحيانا في فمه، والتاني عمال يحارب في أفاعي وأصوده وداس فطرة فيه، ويقوم يمسك في جسمه ومرعوب وخايف وما يقدرش يقوم من المكان بتاعه مع ان هو نايم، والاثنين نايمين جنب بعض. ما فيش يعني في ماشي ده قاعد في بستان وده قاعدين في سجن، لا، الاثنين نايمين جنب بعض، وهذا يرى هذا وهذا يرى، ولا يشعر هذا بذاك ولا يشعر هذا بذاك، واحنا في عالم الدنيا. بس في فرق بين عالم اليقظه وعالم الرؤيه. فكيف بقى الروح لها تعلق بالبدن؟ يختلف من حال لحال. فتعلق الروح بالبدن في اليقظة غير تعلقها في الرؤية، وتعلقها به في الدنيا غير تعلقها في البرزخ، غير تعلقها بها يوم القيامة. فكل عالم له نواميسه وقواميسه التي جعلها الله عز وجل له. ولذلك احنا ايه من الصفات المؤمنين يؤمنون بالغيب، ربنا يخبرنا عن اشياء غيبية فنحن نؤمن بها، لكن الكيفية لا نعلمها. نعم. والجزء الثاني بالنسبة للقبر، بناء المسجد النبي عليه السلام على قبر، أول النبي عليه السلام لم يبني قبره داخل المسجد، ولا هو لما مات دفنه جوه المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة خارج المسجد ما هيش جوه المسجد. وبعدين أيوة أنا غاي معكم. وبعدين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جيهم يوسعوا المسجد كانوا مباح لهم يوسعوا من كل ناحية إلا الناحية اللي فيها القبر. ليه؟ لأنه كانوا فاهمين انه ما ينفعش القبر يدخل في المسجد, يعني وسعوا من ناحية دي ومن ناحية دي, لكن من ناحية القبر لا. الى ان جاءت دولة بنو امية وخسرت بقى البدع واصبح النور بقى ما فيش علم, وهم يريدوا يعني يدخلوا في قلوب الناس انهم بيخدموا بقى المسجد النبوي, فدخلوا القبر داخل المسجد وانكر عليهم العلماء. قلنا سعيد المسيب وابان بن عثمان انكروا على وليد بن عبد الملك لما ادخل القبر داخل المسجد, فهذه ما تكونش حجه على احنا نخالف الاحاديث بفعل بعض الملوك وهم اصحاب سلطه ان يفعلوا ما انكر عليه العلماء. شوف هل العلماء وافقوا على هذا ام لا. وبعدين لما جاءت التوسعه الاخيره في هذا الزمان, التوسعه بفضل الله كانت ناحيه القبر من وراء القبر, يعني الضلع اللي في القبر يعني ما وسعوا من ناحيه الثانيه كتير او دخلوا المظلات كلها ومن وراء وسعوا كتير, وارادوا ان يوسعوا من الناحيه اللي في القبر فما وسعوش من الضلع من اوله, لكن وسعوا من اول وراء القبر, فاصبح القبر كده كانه شبه ايه, شبه معزول في زاويه فوق قرب. فما جيش واحد يقول احنا طب احنا ما نصليش بقى في المزرعه عشان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لا, لان القبر ادخل ولم يكن بهدي النبي عليه السلام. هذا ثانيا. ثاني حاجه ان مزار النبي عليه السلام له فضيله فلا يترك لهذه الفضيله, اما غيرهم من المساجد في قبر طب ما شوف غير تفرق معنا ايه, ما فيش 1000 صلاه ولا 500 صلاه ولا 10 صلوات, كان هي صلاه صلاه, فشوف غيره. والنبي عليه السلام نهى وبين ان الذين يبنون المساجد على القبور ملعونين, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم, وفي روايه وصالحيهم مساجد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى, وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.